إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. صفا صفا كالبنيان في وجه حماة الطغيان، أتباع دروب الشيطان أعداء رسول الرحمن. إن كتبوا أو عابوا فينا أو شتموا سنة هادينا، فكتاب الله يحاكينا أن الإسلام سيعلينا. إن كتبوا أو عابوا فينا أو شتموا سنة هادينا، فكتاب الله يحاكينا أن الإسلام سيعلينا. قاطعهم هيا قاطعهم، واترك ما ينتج مصنعهم، وتجنبهم وبضائعهم، أسمعهم صوتك أسمعهم. قاطعهم هيا قاطعهم، واترك ما ينتج مصنعهم، وتجنبهم وبضائعهم، أسمعهم صوتك أسمعهم. أسمعهم صوتك أسمعهم. صفا صفا كالبنيان في وجه حماة الطغيان، أتباع دروب الشيطان أعداء رسول الرحمن. أحقاد ملأت ناديهم، والدين الشامخ يعييهم، لم يصلوا إلينا بأيديهم، بدأوا سبا مما فيهم. أحقاد ملأت ناديهم، والدين الشامخ يعييهم، لم يصلوا إلينا بأيديهم، بدأوا سبا مما فيهم. أقزام بدأوا الإزعاج، أسمعهم صوتا وهاج، الإسلام لنا منهاج، هو نور فينا وسراج. أقزام بدأوا الإزعاج، أسمعهم صوتا وهاج، الإسلام لنا منهاج، هو نور فينا وسراج. الدين سيبقى شرعتنا، والنصرة أيضا منهجنا، والنار لهم تبقى سكنا، ولنا الجنة هي موعدنا.